إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع الإسلام. ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن باب الله سنة رسول الله، فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع السلف على التوحيد وعلى العقيدة، هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه، ولو فارقنا من إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا والحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. والإنسان يا أخوة انتبهوا، قد يكون في نعمة فيملها فيطلب غيرها فلا يحصل غيرها ويفقد تلك النعمة، وهذا الغالب. فالإنسان عليه أن يشكر النعمة ويطلب خيرها ويطلب الزيادة منها. ومن هنا فالمشروع هو شكر الله على الخير الحاصل وبذل الأسباب الشرعية لإزالة النقص. ومن هنا كان النصح لولاة الأمر فريضة شرعية يقوم به العلماء الربانيون ابتغاء وجه الله، لا يريدون بطولة أمام الناس، ولكنهم يريدون الخير للناس. ولذلك يقول بعض مشايخنا: نحن إذا جئنا الحاكم كنا للناس، فنناصحه ونبين له فيما بيننا وبينه، وإذا جئنا الناس كنا للحاكم، فنأمرهم بلزوم السمع والطاعة، لأن هؤلاء لا ينظرون إلى رضا الناس، لا يريدون رضا الحاكم. وبعض الناس ينعكس الأمر عندهم، يريدون الرضا، فإذا ذهبوا إلى الحاكم جزاك الله خير وما شاء الله، وإذا جاءوا إلى المنابر يريدون رضا الناس ويزلزلون المنابر بغير وجه شرعي. ما هكذا شرع؟ أنعم الله عليكم بولاة أمر، أسأل الله عز وجل أن يرزقهم الخير ويزيدهم منه. فينبغي يا إخوة أن نشكر الله على النعمة، نعمة الأمن والسكون والخيرات، خير عمكم وعم غيركم، وبركة ولله الحمد والمنة. والعاقل يا إخوة لا يهدم مصرا ليبني قصرا، بل يفرح بالحاصل ويسعى للزيادة بالأساليب الشرعية. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة التي تعيشونها، وعلى هذا الأمن، وعلى هذا السكون، وعلى هذا التقارب بين القلوب. وانتبهوا للأفكار المخالفة للأدلة التي تستورد وقد يكون قصد بعض أصحابها الحسد. والله يا إخوة، والله ناظرت بعض التكفيريين الذين يكفرون ولاة أمرنا في الخليج، فوجدت أن سبب تكفيرهم هو الحسد، يلبسونه لباس الدين. فعلينا يا إخوة أن ننتبه ونتعاون جميعا على المحافظة على أمن البلد وعلى وحدة البلد وعلى الخير الذي نحن فيه، وألا نسمح لأحد بأن يفسد علينا أمرنا. فوالله إن فسد الأمر، ونسأل الله عز وجل أن لا يقع لبلداننا، فإنه لا يكاد يصلح. وما عرف أحد سعى في نزع نعمة كان فيها فعاد إليها أو إلى مثلها. فسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه والتمسك بالسنة. ديننا ليس مبنيا على العواطف، وليس مبنيا على الرغبات، وليس مبنيا على آراء فلان وفلان. ديننا مبني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول سمعنا وأطعنا، وإن سمعنا وأطعنا إن فتحت علينا البركات والخيرات من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حيث قال الناجي الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة للنار. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وانضبط بضوابطها فهو على منهج أهل السنة والجماعة. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع. كثر الاختلاف وكثرة المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع. فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.